الصلاة والسلام عليه يا ناصر الحق يا رسول الله. الصلاة والسلام يا من أسرى بك المهيمن ليلا يا من أسرى بك المهيمن ليلا نلت الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا ناشر الهدى يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك وتقدمت للصلاة فصل وإلى المنتهى رفعت كريما وإلى المنتهى رفعت كريما وسمعت النداء يا من أسرى بك المهيمن ليلا نلت ما نلت والأنام نيام وتقدمت للصلاة فصلى وأنت الإمام وإلى المنتهى رفعت كريما صلى الله عليه.